نعم. الشيخ، ما حكم دخول الحمام بالشريف الذي يسد عليه القرآن الكريم؟ لا بأس أن يدخل الحمام ومعه شريف سجل عليه شيء من القرآن، وذلك لأن الحروف لا تدين بهذا الشريف، ولا يدين إلا الصوت إذا مر الشريف على الجهاز الذي يظهر به الصوت. فلا حرج أن يكون مع إنسان أشرطة فيها قرآن أو حديث أو غيره ويدخل بها الخلاء.